بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما ننتقل الآن إلى سورة الناس، وهي مسك الختام، أو الله العظيم مسك الختام، وفيها من الآيات وفيها من الخير وفيها من إحنا في غفلة، الناس في غفلة مش منتبه للمعاودات دي، وخصوصا سورة الناس ده خسران خسارة كبيرة، ده مطلق حظوظ ضايعة. فإيه بقى سورة الناس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف البداية، شوف البداية، إله الناس من شر الوسواس الخناس، بس هو الوسواس الخناس بيعمل إيه؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إيه بقى الصورة دي؟ أكثر المسلمين عندما يقرأوا يا دوب يأتي في باله الشيطان الرجيم، فبتقول أعوذ بالله من الشر الرجيم وخلاص. ولما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى عوذت بالله من كل شر تمام، ودي استعاذة عظيمة جدا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما سورة الناس ده مسألة، ده أمر آخر وستعلم. أول شيء فيها تركيز كل صفات الله عز وجل في الثلاث آيات دول: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. كما جمع كل صفات الله عز وجل في أول القرآن: الحمد كما نقول لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. دي عالمين، شرحنا الكلام ده، بس الآن بقى إيه؟ هنفصل بقى إيه رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بس شوف الوصف عشان لما تعرف ربنا تحبه وتنادي إليه، ولسانك يبتدي بقى إيه؟ يثني ويحمد، وجوارحك تبتدي في الطاعة والشكر. يوم ربنا يعيدك فعلا على طريقة إيه؟ سامع الله قبل الله لمن حمده. رب الناس، ايه الرب السائلينها اللي بيرب الناس وينبيه في ابدانهم وقلوبهم؟ ايه شرحنا ده في صوت الفرق؟ يبقى رب الناس الذي يربيهم ويخلقهم ويخلق اعمالهم. احفظ دي بقى، وربنا بيخلق الناس بس ويسيبهم بقى يعملوا هو المضاد رقيب، ده ضلال مبين. بل الله عز وجل خلقكم وما تعملون. الله عز وجل خلق كل أحاسيسك وكل ذات صدرك. وأسروا قولكم أو اجهروا به، هذا موضوع سيأتي بالتفصيل بإذن الله بمئات الأدلة، لكن من الأدلة: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ تفسير الكلام ده حيأتي في الشرائط خط فعلا تفسيره ألا يعلم خالق مخلوقه. ده التفسير كده لأنه فيها قولين نحو يقبل كذا ويحتمل كذا يحتمل كذا هيبقى المعنى ألا يعلم كما قال ابن القيم ألا يعلم خالق مخلوقه. طب وإيه يعني يعلم خالق مخلوقه إذا هو عليم بذات الصدور؟ يبقى ذات الصدور مخلوقه. أحاسيسك مشاعرك نيتك قصدك اعتقادك كل ده جواك مخلوق والله مخلوقه عز وجل. يبقى رب الناس إضافة للعلماء هتزود واحد إنه خالق أفعالهم يعني الناس بيعملوا فيك ده من ضمن أعمالهم واللي خلقها ربنا. خلي بالك بس عشان اهتمام إيه وعلاقة الكلام ده باللي جاي بالمستعان منه. ما هو ما فيش شر أبدا مستعاد منه إلا وهو موجود ومتضمن في المعوذتين. واللي ما كانش نافع اكتفى بيه نافع الصلاة اكتفى بيه اكتفى المعوذات لأنهما إيه شاملتان لكل شيء. يبقى رب الناس فهمناها اللي خلق الناس اللي روضح الناس اللي بيذنب الناس اللي بيربيهم اللي بيعلمهم اللي بيزكي قلوبهم ويغذي قلوبهم. وانت بداية القلوب هنتكلم عنه عن شوية عشان إله الناس القلوب بتحتاج ده زيها زي الأبدان بالضبط. يبقى رب الناس وبعدين ملك الناس. ايه ملك الناس؟ الملك يعني الذي يتصرف بأمره ونهيه ليس بفعله فقط. أما المالك هو الذي يتصرف به بفعله فقط. واحد مالك عمارة هو يبيع يشتري يديها واحد مالكش واحد مالكها. واحد مالك حتى بأرض داعها يتبرع بها يسيبها يملكها بفعله. إنما الملك هو اللي بيأمر ولادها. وعشان كده يبقى ملك على مين؟ على اللي بيفهم الامر والنهي. ما ينفعش اقول لك ملك العمارة اللي اذا كان عمارة فيها سكان. ما اقول لك ملك قطعة الارض دي. الملك دايما في اللغة اللي له امر ونهي وده يكون للي هيفهم الخطاب بالامر والنهي. حتى الحيوانات لها ملوك. ده ملك القطيع لأنه بيتكلم لغة الطير ولغة الوحوش ولغة الله. يبقى ملك الناس اللي يهمنها ايه هنا؟ الأمر والنهي. ايه الأمر والنهي؟ الشريعة. والشريعة مفصلة. ما هنعبد كيف نعبد الله عز وجل؟ الشريعة اللي جاية دي. والشريعة دي لها تفاصيل. هنسمع الأمر ده؟ هنسمع النهي ده؟ يبقى ملك الناس لأن عدوه بقى وعدونا هيدعوك إنك تسيب الشرعي وتاخد أمر ونواهي واحد غيره من ملك آخر من إبليس. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى الملك معناه هنا في أمر ونهي. يبقى صورة الناس بتنبهك لإيه؟ شوف رب الناس ملك الناس اللي بيأمر ولادها ولا يأمرك ولا ينهاك وهيجي عدوك عشان يزيحك ويزيلك عن ايه؟ عن الالتزام بالامر والنهي ده. يبقى ملك الناس. بس ده معنى الملك؟ لا، في معنى الملك كمان. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى الملك ده بيقود الجنود والناس اللي تحته لمواجهة عدو الناس. هو الملك لما الناس بينزل بساحتهم عدو وشيء شديد يلجؤون إلى ملكهم. مرنا بما تشاء وقودنا إلى مواجهة هذا الخطر. خلي بالك فنحن أمام عدو متربص عدو عايز نعبده. عدو يعني منذ البداية قال ايه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم خلفهم وأيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال لأحتركن ذريته إلا قليل، يعني هيحتركن يفوت الذرية تماما. يبقى الحرب شرسة جدا، تعرف معركة شرسة، المعركة اللي بينه وبين الشياطين معركة شرسة، محتاجين ملك يقودنا في هذه المعارك. يبقى ادي رب الناس اللي بيخرق افعالهم على وعلى ما قلناه في سوره الفلق، وادي ملك الناس اللي يامرهم وينهاهم واللي بيقودهم في مواجهه العدو عشان ما يواجهش عدوه لوحده مش عارف الخطه يواجهه ازاي ومتغلب. الملك اهو ملك الناس مره تعالى كويس. إله الناس، إله الناس يعني أول حاجة عن المعبود، لأن الإله في النهاية هو المعبود. يعني إيه المعبود برضه؟ يعني غاية الحب وغاية الذل كويس برضه. يعني إيه؟ هيبقى في النهاية كده جميع الإرادات والأعمال تبقى له هو. يبقى كل إرادات الناس وأعمال الناس تبقى مين؟ الإله. يعني من تعريف الإله تقول المقصود بجميع الإرادات والأعمال. احفظ دي كويس. خلاص عرفنا المعاني، هنرجع بقى تاني نقول رب الناس ملك الناس إله الناس. ودلوقتي قلنا الوجه اللي مرتبط بالصورة مرتبط بالاستعارة، شو الملك بيعمل ايه؟ وعدونا بيعمل ايه؟ واحنا محتاجين ملك في ايه؟ عشان ننفذ اوامره. فنتخطى العدو ده ازاي؟ ننجو منه ازاي؟ لانه هيجلنا ويزحنا عن الامر والنواهي اللي هي صلاه من الملك عز وجل. الملك كما قلت بيتصرف بامره ونهيه. هو مالناش ملك بيه، هو ملك الناس. وكل الاعمال اللي جايه بناء على الشريعه اللي هيقولها الملك امره ونواهيه هنعبد الله بها وعلى طريقه. اللي هو بقى الناس اللي كلها عمليات طلعان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم عايز العكس. ان علماءهم هو قابلون حيث لا ترونهم، مش الرسول صلى الله عليه وسلم بس اللي الجن. سنرى ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم ده مش جن بس. يبقى اله الناس المراد هو المقصود بجميع الارادات وجميع الاعمال. فهمنا المعنى ده المتعلق بالمطلوب في الصورة. نرجع بقى للمعنى المتعلق بالوصف بقى. وصف ربنا صراحة عادي. وده مهم جدا. لما قلنا رب الفلق وصفه ايه؟ وين تعلقه بالصورة ايه؟ كذلك رب الناس ملك الناس إله الناس تعلقه بالصورة ايه ده كرمال؟ تعال بقى الوصف. عشان الوصف ده مهم جدا. الرب هو اللي يخلقنا يربينا وبيخلق افعالنا ومالناش غيره، ما نحتاج حاجه نطلبها منه، مالناش غيره ياكل لنا اي منفعه، ومالناش غيره يدفع عنا اي شر. ان هو رب الناس واحنا هنا بندفع شر، ولو وقع يرفعه ويرفع اثره. يبقى رب الناس كويس. رب الناس اللي هيخلق ويرزق ويربي، هل هو يعني عندما يعني مجرد بس يعني كده يعني يعطينا الرزق والمال والصحة فقط؟ لا، أنا أنفق على عيالي وأخدمهم وأنا ربهم رب البيت، لكن ربوبية ضعيفة وبيها ناقصة. يستطيع الأولاد أن لا يحترمون، ويستطيع الأولاد أن يلتزموا أمري ونهي ويصيرونني بمجرد إيه؟ علاف كلاف. بعض يعرف يأكل ويخدم، ينظف لهم ويرتب لهم البيت ويخدم حاجة برضه، يعمل سيارة بتاع وظيفته خدمة بس، ممول خدام علاف خلاف، إنما لا، ده رب العالمين سبحانه وتعالى رب الناس، ده مالك، هو رب بس هيخدمك، ده مالك، مالك. والميم واللام والكاف في اللغة أصلا تدل على أصل، على قوة في الشيء وصحة فيه، هذا أصل الميم واللام والكاف. وعشان يقول لك المية مع المسافر يسمى الملك، لأنه إذا كان معه الماء في سفره ملك أمره. يقول لك أملك عجينه، يعني قوى عجينه. يقول لك ملك الرباط قوي، يعني أحكم الإغلاق، أحكم الرباط الطروف، قوة في الشيء وغير ضعف وغير قافل وصحة فيه. يقول لك كنا في إملاك فلان، يعني في تزوير فلان، إملاك غائب إملاك. ليه؟ لأنك جعلت هذا هو قوية على امرأته، إملاك فلان. يبقى الملك ده قوة وصحة، مش رب بيخدم عندنا، ده ملك، وملك الناس مفيش ملك ثاني، يبقى الكل عبيد. قال يبقى مش روبية نقصة زي روبيتنا لعيالنا، حاشا لنا، كمالها أن يكون هو الملك. من أجل هذا حذفت الواو، لم يقل رب الناس وملك الناس. يبقى ده وصف، ده وصف، ده وصف على حدة، ده وصف على حدة. إنما لا، هنا حذف الواو ليدل قوله تعالى ملك الناس على كمال ربوبيته للناس، مش ربوبية نقصة زي العالم. طيب من الملوك ما هو مكروه لأنه بطشه شديد جبار، الرعية تكرهه بس مش عارفين، لا يقدرون على فعل شيء معه، لكن يكرهونه، يخضعون له لقهره وقدرته وتسلطه وجنوده، لا يكرهون. ده ملك مغضب وملك مكروه، بس يديهم الفرصة هم يخلعوه. إنما لما يبقى ملك محبوب، يعني تنام الملكية بقى، مش ملك مكروه، لا، ده ملك محبوب. محبوب يعني إيه؟ ده مش محبوب بقى، ده إله، مش محبوب الناس أو حبيب الناس، ده إله الناس. ده عارف الفرق بين حبيب وبين إله؟ ده عارف الفرق. إله يعني مألوف، زي كتاب بمعنى مكتوب، وراس بمعنى مغروس، بناء بمعنى مبني. فإله يعني مألوه، يعني في حد بيأله بيتأله، برضه ما فهمناش يعني ايه مألوه، يعني قلوب بتتأله بالحب والذل والإكرام والإجلال والإعزاز والإنانة والإخبات والخشية والوجب، كل ده المعاني دي هو ده التأله اللي بيحصل في القلب. ياك بقى كله رغبة ورهبة، انت تجده رغبة ورهبة، تحبه حب ايه؟ مش حب عادي، محبة رئيسة، محبة مخصوصة لا تكون الا هو ده الاله، محبة حيث لا تصير محبة اخرى معها، وانما كل المحبات تكون تابعة لله. اقول حب النبي عليه الصلاة والسلام مفيش، وانا الجواب الملك ما في ايه؟ في ايه؟ محبة تابعة، حبيبنا مع الصلاة حب تابع لمحبته، عشان هو اله، هو كده، هي محبة الاله كده، غاية الحب، غاية الحب تسيغ لأي حب اخر، مش حاجة تعبه ابدا. حب النبي الله سموه تابعة، لماذا تحب الصالحين تابعة، لماذا تحب الحق تابعة. الله يبقى المسألة ايه؟ محبة زي خالد الجيش يستتبع جميع المحبات الأخرى. لماذا أحب أبي وأمي؟ لله. لماذا أحب فلان؟ لله. ما حدودي في حب امرأتي؟ لازم أكون لله، أو ما هي تخالف شريعة ربنا وخالفة لازم أكرهها في الإيه؟ على حسب القدر ده. ابني يفسق في كان أكرهه بقدر فسقه وأحبه بقدر التزامه، لان انا ما عنديش حاجه اسمها حب الا الواحد بس اللي هو الاله. يعني مش ملك محبوب بقى عادي، ده ملك اله. يبقى تمام الملكيه ان يكون اله، هو اله الناس. وهذا التعريف معناه ما فيش اله تاني، زي ملك الناس معناه مفيش ملك تاني، رب الناس مفيش رب تاني معاه. يبقى تمام الربوبيه ان يكون هو الملك، والتمام الملكيه ان يكون هو الايه، هو الاله. واحنا عرفنا تعلق الثلاث ايات بالايه، بالصوره، والاستعاده والوصول لنفسه، والعدو ربنا اللي عايز يقطعنا وياخذ عبادتنا ويضيعها، وتتوجه القطاعه والله هو والعباده له هو. قال لا تعبدوا الشيطان، قال لا تطيعوا الشيطان. لا تعبدوا الشيطان ايه؟ تطيعوا تسمعوا. المعركه الحاميه اللي بين الشريعه في بعض الدول وشريعه الشيطان. طيب برضه اله الناس، رب الناس، ملك الناس، اله الناس. طب الناس دي اصلا ايه؟ كلمه الناس دي اصل لفظه الناس دي ايه؟ اصلا النوس. وايه النوس ده؟ التذبذب والاضطراب. كل شيء متدني يتحرك حركه زي البندول كده، واخد بالك؟ الحركه اسمها ايه؟ نوس. اي شيء تقيل متدني وصعب يتحرك كده اسمه نوس، واخد بالك؟ وفي حديث ابن نزار أناس من حلي وهني، يعني الحلي تقيل قوي في ودني، فأي هزة في الرقبة كده بص كده الحلي راحت ايه وجات وراحت وجات، هذه اسمها أناس. أناس من حلي وهني. وذكر ابن عمر رضي الله عنهما على حفصة رضي الله عنها ولو ساتها تنطق، يعني لو ساتها تنطق، يعني ذوائبها الضفائر بتاع الشعر عمال ايه؟ راح جاي من الشمال، حركة ترددية، حركة متذبذبة. فكل شيء فيه متدلك يتحرك، وده اسمه الناس. ناس الشيء أن يعني يتحرك منه. وذلك ابن القيم يقول حركة متتابعة. حركة الايه؟ المتتابعة. هو ده أصل الناس؟ هذا أصل الناس. وده أصل الإنسان؟ لا. الإنسان أصله الإيناس مش النوس. آنس من جانب الطور نارا فإن آنست منهم رشدا. يبقى القصة ده غير ده. يبقى لقى رب الإنسان ملك الإنسان، لا إنسان هو حق الاعتبار معاني، إنما المعاني المطلوبة هنا لا مش موجودة في الإنسان اللي هو أصل الناس التذبذب والاضطراب. فأنى لهم بالسكينة والطمأنينة، أنى لهم باللذة والهدوء والاستقرار، لذة الروح يعني، وسرور الروح وسكينة الروح وطمأنينة الروح وفرح الروح وانشراح الروح وبهجتها، ما لهاش من ذلك مثقال ذرة إلا بطريق واحد فقط، هو التأله لله الحق. هكذا خلق. يبقى شيء موجود في الفكر وشيء نحن خلقنا به. هتقول لي ازاي هو ده اللي خلقنا به؟ زي رب ربنا بيقول شيء كده. الناس اصلا اسمهم كده نوس. في الصعيد يقول لك على على الدوامه اللي في الميه، حركه سريعه جدا اللي بتشرب دي، سموها ايه؟ نوسه. نوسه. وبرضه زعابيب الصحراء والدوامه بتاعت العواصف سموها برضه نوسه. حركه شديده مضطربه خطيره. ده اللي يحصل في نفس الإنسان. لازم من نفس حاجة تستقر وتسكن وتطمئن، وإلا العذاب والمعيشة الضنك على طول. إذا ما سكنتش النفس واطمأنت وفرحت واستبشرت وسرت والتذت وابتعدت، المعاني دي كلها على طول مقابل إيه؟ معيشة ضنك، قلق بقى ونكد وحاجات كتير. يعني الغم والهم ده من امراض النفس، امراض القلب، وده بيعتبر ايه؟ الام في الروح. الام في الروح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الايه؟ من الهم والحزن ومن الجبن والبخل رعب حزن جرب اللي هو بخل، ومن العجز والكسل يبتدي العجز والكسل والثالثة الجبن والبخل، والرابعة ومن ضلع الدين وقهر الرجال أو غلبة الرجال. أما إيه اللي أصلا بتعرض منه هنا في الشروط دي كلها؟ لأن هي ده زي ما قلنا كلام السبب في حق الفلق، الشر تعريفه إيه؟ الآلام وأسبابها أو الذنوب وعقوبتها. لما نقول الهم والحزن ده إيه؟ دي آلام، آلام الروح وآلام القلب، الهم والحزن. موجة آلام دي مش حاجة بتوقعك لكن مخليك مغموم آخر غم، أي خبر بيتك مثلا. وقبل أقول تسد نفسك، ما هو روح، آلام الروح، هم وحزن. إنما لو واحد زعلان على الدين وحزنان على الدين، لا لا لا، ده الهم على الدين والزعل على الدين بيبقى غذاء للقلب. هنشوف احكام غذاء القلب. يبقى عشان دي امراض، والعجز والكسل دول ايه؟ اذا كان الهم والحزن الام، يبقى العجز والكسل ايه؟ اسباب الالام. لان العجز والكسل هيفوتك مصالح ومحبوبات ومفرحات كثيره جدا. العجز معناها مفيش قدره، الكسل معناها مفيش اراده، يبقى هيفوتك كتير قوي من الخير، والحياه كتير من الشر. يبقى دول اسباب الشر. يبقى الهم والحزن هم اللي فيهم شر من كلام. العجز والكسل اسباب الايه؟ الفوات المحبوب والمصلات، ودي اسباب الالم. الجبن والبخل دول ايه؟ هي امراض القلوب، ولكنها من اسباب. لان الجبان ده ما هو شعب عنده الشجاع، اذا هيفوتوا اشياء كثيره لا تحصل الا بالاقدام والشجاع. طب والبخل هيفوتوا كثير لا يحصل له الا بالكرم. يعني اسباب برضو ايه؟ الام. طيب ضالع الدين بالام ده، وقعد عليه دينه مهزوم امام الناس، وغلبت الرجال او قهر الرجال، يعني برضو الام. شوف تعاوز النبي عليه الصلاه والسلام من ايه وايه؟ لان الانسان تعبان، اذا ما قلبه ما اطمأنش وسكن، وصعب الامراض الفتاكه دي بتاعت الروح والقلب هيقعدوا معاه شبابك. ايه اللي يخليه على حياه طيبه؟ الاتصال بالله سبحانه وتعالى. الصبر يعني ايه؟ تأله له، خلقت. هو ده اللي يخلي حياتك طيبه. ولما كلها متصله بالله عز وجل تبقى حاجه. وذلك حديث وهيب بن الورد، وده في لقيته في النهايه يعني في غالب الحديث والاثر، ان الاخير يقول يذكر الالهاميه. واخد بالك انا حط معناها بقى نسيت النص. الالهاميه يعني اللي يبقى عنده تحقق فيه الالهاميه في الرب، لم ياخذ بقلبه شيء او احد. واخد بالك يعني اذا الانسان دخل في الالهاميه مش حد قلبه لن يميل الى شيء. مفيش حاجة هتيجي للقلب أبدا طالما قلب لغة بتقول هنين، اللي هو التألم يعني. أمين لها ليه؟ ده التألم ده بيدين حياة طيبة، وبيدين النعيم كله. من غيره المعيشة الضنك، وبيجي واحد ياخدنا عشان معيشة ضنك. فلو حصل فيه الهنية تألم في القلب صحيح، واخد بالك؟ قلب لا يميل إلى شيء. بعد اللذة والمعمنة اللي بتحصل في إيه؟ من الاتصال من السر اللي عز وجل. يبقى لابد للناس اللي هي اصلها النفس من شيء يسكنون اليه ويطمئنون اليه. ايه هو الشيء ده؟ هو الاله المألوه غايه الحب وغايه الذل، فهو اله الناس. يبقى الناس هل يلزمهم اله؟ هل يحتاج الناس الى اله؟ بعض الجهال يقول لك انما يحتاج الناس الى رب، يخلق ويرزق وينفق ويشفي ورب، ويمدهم من الدنيا كأنه حيوان يدوب يطلب ايه؟ اطعام البدن بس. لا، ده انت مطالب باطعام البدن واطعام القلب، غذاء البدن وغذاء القلب. غذاء البدن الانعام تعرفه زي ما احنا عارفينه، انما غذاء القلب والروح هو ده القضيه هنا. عشان كده اله الناس اللي هيتم بيها تغذيه القلب، اللي هو التآله لحظة جاي، اللي هو حيتحول إلى عبودية لله، بناء على أنه ملك الناس هو اللي أمر بالأوامر ونهى بالنواهي. إذا أنت هتلتزم بده هو ده التعبد اللي بيديك الايه حياه طيبه. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. البلد نشوف اله الناس يبقى تقول لي ما حاجتك الى الله عز وجل؟ اقول لك حاجتي اليه كرب رب الناس وحاجتي اليه كاله ودي اعلى لان حاله الروح اعلى بكثير من الايه من حالة البدن. والمسألة كلها الإنسان أصله قلبه هو روحه. شوف إن السورة دخلتنا في إيه؟ عجب العجب في هذه السورة. ألا بذلك الله تطمئن القلوب؟ نعم تطمئن القلوب بذلك الله عز وجل كويس أو بلى؟ بلى عشان هنا الاتفهام بالنفي. ألا بذلك الله يا بلى يبقى تطمئن القلوب بذلك الله سبحانه وتعالى. طب إذا اطمئنت القلوب بذكر الله إذا ذكر القرآن يعني يبقى إذا هذا القرآن كلام الله عز وجل. لماذا هو كلام الله؟ لأنه اطمئن قلبه. لما اطمئن قلبه إذا هو لابد أن يكون كلام الله عز وجل. لأن القلوب لا تطمئن أبدا ولا تسكن ولا تصر ولا تبتهج ولا تلتذ ولا تنشرح إلا بالتألق لله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ شفت البداية هنا؟ أولاً توسل بصراط الله زي ما وجدنا في سورة الإخلاص زي ما وجدنا في السنة كلها. أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بكلمات الله التامات، رأينا الكلمة والتفسير، رأينا أرض رب الخلق. فكذلك هنا شوف صفات الله من الجماعة كلها، كمال الربوبية في أنه الملك، كمال الملكية في أنه الإله عز وجل. يا سلام، يعني إذا النبى اختصرت كل ما لله عز وجل من كمالات وصفات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا إيه؟ إعجاز، إعجاز رهيب في آخر السورة، هذه السورة القصيرة. وجميع المسلمين تقريبا يحفظونها لكن لا يعرفون معناها. طب الكلام ده ليه؟ عشان المطلوب اللي جاي، وده أنا بدأت بيه شرح السورة. علاقة الرب إيه باللي جاي؟ بالعدو بتاعك ده اللي هبهدلك ده وضيعك، وطلعت من الجنة اللي خلق النار، وطلعت من الحياة الطيبة إلى المعيشة الضنك، ويخلي بدل الأمر ونواهي الملك، لا هيبقى هو الأمر وهو ونواهيه هو، بخطوات الشيطان بقى، وبالتالي مش هتتجزى خاطر مفيش عبادة هتطلع لله، واخد بالك إن مفيش شريعة للملك مفيش أمر ونواهي له، بقت لحد ثاني يبقى مفيش تأله لله، يبقى المعيشة الضنك. بس المعيشة الضنك دي بيلزمها إيه؟ إبر البنك. إبر البنك دي إيه؟ عشان تغطي على آلام المعيشة الضنك. كأن الكفار في الأرض الآن عايشين بإبرة البنج دي، لأن المعيشة الضنك دي شديدة خالص على النفس والروح والقلب. يوم يغرق في الخمر، يغرق في الموسيقى، يغرق في الأفلام الإثارة، يغرق ويلهك نفسه جدا في العمل، واخد بالك يتفانى في العمل ليه؟ عشان ينسى، ما يفوقش من المعيشة الضنك. وبعدين تبص تلاقي وقته عند الويك اند، عند يومين في نهاية الأسبوع، مناسبهم من سحب صرف لغاية لما يخلص 3-4 ساعة، يا نايم يا مشغول بأي حاجة، وهو قاعد ياكل اللي تكون بيتفرج، هو بعد ما حد يشتكي تلاقيه عمال يتراقص وحاطط القبة على كتفه وبتاع، ومشاهد عجيبة جدا. دي اسمها إبرة البنك. العاقل ما يحسبش الكفار على إبرة البنك. إبرة البنك العبد دي هي الفلوس، هي الصحة، وهي بتاع من النساء، وهي الوجاهة اللي هو بيحرص عليها، والأفلام الإثارة والبتاع واللي أنت شايفه في الكفار، فتحنا عليهم أبواب وكل شيء. دي اسمها إبرة البنك. تقوم تحسن وتتمنى ان يكون عندك ابن البنج زيه، ده ده بيغطى بيه على معاش البنك اللي جواه، عذاب أليم الله عز وجل يسلطه عليه. تحسده على ايه؟ ده انت ممكن تبقى زيه، ربنا يرضى عليك وتبقى زيه. يبقى رب اللي شفت معاني، رب الناس، مالك الناس، إله الناس، سبحان من أنزل هذا الكلام. من ايه بقى؟ من شر، احنا عارفين الشر وشرحناه. عرفنا الشر وشرحناه، الآلام وأسباب أو الذنوب وإيه؟ العقوبة. وعرفنا ان الشر في القرآن اما ينسب لفاعله ومن قام به اما يحدث فاعله. مش ذكرنا الكلام ده يعني فتحنا كتاب غير المسؤول عليه ما قالش من الذي غضب، والذي غضب هو الله انما حدث الفاعل وغضبوا عليه. ولا الضالين نسب الضلال لمين؟ اللي ضل يا فعل الضلال هو اللي ضل واخبار من الغضب كان مغضوب عليه. طب الغضب ده من فعل الغضب والله عز وجل فلم يذكر الفعل وانه قال غير المغضوب عليه. فالله كان ده حكيم موجود يعني في القرآن كثيرا كثيرا جدا يعني. القرآن كثيرا اللي هو حس الفعل او نسبة الشر ده الى ايه من قام به والى سببه من شر الوسواس الخناس. هل منسوب الى مين؟ الى فاعل الشر هو الوسواس الخناس. والله خالق الشر وخالق الخير. الله هو الذي خلق الخير والشر. ومن اللي خلق الشيطان؟ شيطان الانس وشيطان الجن. من اللي خلق النفس؟ وسواس النفس. الله خالق كل ذلك. لكن شوف الشر كلمة شر نسوى مين؟ من شر الوسواس الخناس. ايه الوسواس؟ الواو والسين في اللغة بتدل على ايه؟ صوت غير رفيع. وسوسة بتكرار الصوت. وسوسة الحالية أو الحلية. إيه يعني مستر؟ يعني شوف الذهب العقد بتاع الحلق اللي فيه مركب في الأذن شوية كده فيه شخلالة بسيطة اللي بيسموها الوسوسة في اللغة أو وشوش دي زي دي يعني من جنس الوشوش. يبقى دي بيحصل إيه؟ إيه يعني وسوسة؟ يعني الصوت خفي لا ينتبه له فيحضر منه. يعني صوت الحرية هي صوت جميل كأنه موسيقى خفيفة لا تزعج الأذن وبالتالي يقبل. هو ده المثل دي للوساوس اللي حيلقيها الوسواس الخناس من الجن والإنس من الجنة والناس كما جاء في آخر الصورة. الوساوس دي هتخش عندك وانت بشغل بالك ومش هتخش تسكينة تقطع فيك. لا هتخش بالراحة كده وانت بتقبلها من الدنيا. خلي بالك يبقى هنا الوسواس دي ووسواس الحلي تؤدي المعنى. والوسواس ايه؟ عبارة عن حديث من جنس الكلام. والكلام عبارة عن انشاب وخبر. انشاب ولا كامل دي او ما تعملش دي او خذ راحتك دي ادي انشاب. الخبر اما بخبرك عن حاجة فاتت او عن حاجة هتكون او عبارة ألفك اخبار. الوسواس هيشتغل على الشغل ده. احنا قلنا الوسواس دي ايه؟ من جنس الكلام يا خبر يا انشاب. هيقعد الشيطان الوسواس الجن او الانس يقوم يقعد ايه؟ يزن على ودنك. وطبعا الوسواس زي ما قلنا القاء الكلام في الاذن سرا كلام خفي لك الوشوش. اي وشوش ليه؟ كلام شيء الاسلام يقول كده وسواس دي الوشوش يعني يلقي الكلام بدون ايه؟ سرا او بصوت خافي او خافت. يبقى الوسواس هيرد لك حاجه في ودنك ما انتش حاسس بخطرتها ويكررها. ما سمعتهاش المره اسمعها المره الجايه. ما قبلتهاش تقبلها بكره. معايا ظرف تاني. وياتيك بالوان والوان وانواع وانواع. من شر الوسواس. وظيفته ان هو وسواس. حتى يعم كل شره. واخد بالك؟ والشيطان له همزات وله نزغ وله طيف كثير او من ايه؟ من اعمال الشيطان مذكور في كتاب السنة. لكن اللي بيعمها كلها ايه؟ الوسواس. وهنشوف ان الوسواس دي مش الجن بس. الجن والانس. طب ايه نوع الوساوس او الوسواس اللي موجودة؟ ايه نوعها؟ احنا فهمناها ده كلام والكلام اما انشاء واما اخبار. طيب ايه نوع الوسواس؟ ثلاثة. شيطان الجن شيطان الإنس؟ النفس. أما شيطان الجن فمعلوم، والناس كلها فاكرة أن الوسوسة الخناس هو الإبليس والشيطان الجن وخلاص، والأمر مش كده. إنما شيطان الإنس أيضا داخل في الوسواس الخناس. وقد ذلك قبول النفس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى النفس توسوس ولا لا؟ يبقى الوسوسة الخناس هنا إيه؟ ثلاثة. وهي الحديث النفس، ما الوسوسة قلنا من جنس الحديث كلام. إن الله تجرد أمتي عما حدثت به أنفسها ماذا تتكلم به أو تعمل به، يعني يبقى ده كلام. الوسوسة كلام سواء خبر أو إنشاء، بيرضوا من الشيطان الجن، بيرضوا من شيطان الإنس، بيرضوا من النفس. الناس تحدثه بتقول لك إيه رأيك لو عملت كذا، لو اتصلت بالمرأة الفلانية، لو قمت على الصفقة الفلانية، وتفضل تحدث نفسك كده أعمل إيه، أعملش إيه، إيه لا، كل دي وساوس. يبقى فيه ثلاثة هنا بيطلب منهم الشر ده، بنسميهم كلهم الوساوس الخناس، يا إما الجن، يا إما الإنس، يا إما النفس. من شر الوسواس الخناس. أنت لما تيجي تعوذ بالله عز وجل من هذا الشر، بتبقى قصد إيه؟ طبعًا قلنا الوسيلة رب الناس ملك الناس إله الناس. تستعيذ بيه من ايه؟ من الوسوسة الخناس. اللي هيعمل ايه؟ اللي هيقطع التسلسل عندك. بدل ما يبقى مالك هو الله عز وجل. هو اللي يأمر وينهى، هو اللي يعبد، لأن هو إله الناس. الوسوسة الخناس هينزلك عندي. هذه المعركة الحامية اللي بينك وبينه. ومن ناحية ثانية هو الملك اللي هيقودك عشان تعرف ازاي تواجه مين؟ ده عدوك، وازاي يعينك عشان تاخد سمة الخير عشان تواجه عدوك. والخطة الملك بس أنا هو نزل هنا مع النبي على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بلغها وعمل بها تمام التمام. كيف نستعيذ صباحا ومساء وكيف تعوذ بقى الذي مضى من شر الوسواس الخناس. الخناس يعني اللي بيظهر واختفي، بيظهر واختفي، بيظهر واختفي. أدي الخمس. كيف تقول لي الإنسان ده أو الناس ممكن الوسواس؟ واخد بالك؟ طب ازاي يبقى خماس؟ أو الخماس ده شيطان الجن مختلف مع عبد الشيخ. إنما الإنسان خماس؟ ازاي بقى؟ عايز مثال يعني؟ يجي واحد عايز يخش في أمر ما وتضيع الودان مره بالصح، ولا فيها رايك الموضوع فلان انت بتقعد ترفض، يقول لك استنى بس ما تتعجلش، بس خليك معايا عشان الكلام الحلال، وابدا اشتغل بقى ايه، يجيب لك الحجج المعقول ويزني لك وهو ينسى، وانت شو خد بالك ويخطط لك ايه ده يحفر لك، ما هو مختفى اهو يخفي قصده عنك، مش عارف قصد ايه، ده هو جاي عايز يضيعك ويرسم لك خطه. وخال الناس هو مختفي. الأجزاء على النهاردة واحد يقول لك كان شوف كان عمل ايه؟ أو كان حصل له ده اللي حصل له يخليك تقتنع تماما باللي هو عايزه، أهو سسخ الناس. يخفي يظهر لك بمظهر الناصح الأمين والكلام ده كله. وسواس ألف الناس. هل من شرط الوسواس أن يكون مختفيا؟ هو خال الناس قلنا بيظهر مختفي. وهو الشيطان بيظهر، قد يظهر بعض الناس لما يتكلم بيده وسواس ليه يقولك بيبقى شايفه؟ لا، لأنه يختفي من إيه؟ لأن إذا ذكر الله وسوس، وإذا غفل عن الله إيه؟ إذا ذكر الله خلص، وإذا غفل عن الله وسوس. طبيعته كده، أول ما تذكر الله يهرب ويجري زي الأذان يفر ويسمع رب ضراء يفر من الأذان ويفر أيضا من التثبيت. ده طلعت الشيطان يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. فتيجي تقول له من شرط ان يكون لا يظهر للناس، يبقى طب ادم كان شايف الشيطان، وادم ما كانش يرى الشيطان، كان يرى الشيطان. طب الدليل ايه؟ انت عايز دليل؟ قوله تعالى وقاسمهما اني لكم لمن الناصحين. شوف الآية الكلام يقول هل ده كلام ممن لا يدرى فاعله وقائله؟ القصة دي اللي مذكورة في سورة الأعراف ده لا يدرى من اللي يتكلم؟ لازم يكون يسمع الكلام ده شايف ده بيقصي حليفته يقول أنا نصح ليه؟ ده كلام أو مش شايفه؟ شايفه إزاي؟ مش عارف هو مين جاي منين؟ عارف كويس أوي إنه إبليس ويراه بالنسبة لآدم وكان يتمثل كما جاء في غزوة بدر مش تمثل الناس إني جار لكم فالشاهد من الوسواس الخناس مش بس الجن لا وأيضا الإنسان وحديث النفس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس دي بيان بمين؟ للناس ينفع؟ في بعض النحوين أكد الذي يوسوس في صدور الناس وقال لك الناس دي بقى ايه من الجنة والناس كيف يكون قسيم الشيء قسما له هم عمر دي ما تيجي ابدا تقول مثلا افضل العرب من العجم والعرب ده ينفع ده كلام لا صح هو لما قال الناس مش معروف الناس بالناس انها اشهر من ان تبين القران يقول الناس يعني بين الناس دي قسمين انس وجن ده كلام لا صح ابدا ولما وعبوا أنه كان رجال من الإنس يعرضون برجال من الجن طب وده دليلك؟ فأنا مش هنطور فيه لأني واضحة جدا جدا أما من الجنة الناس بيان بإيه؟ بيان الوسواس الذي يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس مين الوسوس؟ الوسواس يصدر مين؟ من الجنة والناس يبقى في وسواس من الجنة في وسواس من الناس من نص الآية إن الكلام ما ينفعش ولا يصلح شيخ الإسلام ربطه من أوجه كثيرة لأن ما الحاجة إلى بيان لما قالك من الناس يبين الناس هم مين والناس يبقى جن ده جن شو بقى إيه جن الناس هي الناس والجن هي الجن يبقى من الجن تنطق بالبيان وهذا البيان بيان للذي يوسوس الوسواس وخبرك وكان في حديث أبي ذر أو الإنس الشيطان أو الشياطين قال نعم الشيطان يوحي بعضهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يحضرون الى بعض ويحضرون القول غرور وايحاؤهم ووسوستهم كما قال شيخ الاسلام ايحاؤهم بوسوستهم يبقى من الجن والناس اي الموسوس دائما من الجن واما من الناس طيب يبقى دي المعاني العامه للسوره أحطنا بها الآن لكن التفريعات هامة جدا جدا عشان تصل المعركة الحامية اللي بيننا وبين عدونا طب انت لم تستعيذ تستعيذ من ايه؟ من ايه؟ طب انت خلاص عرفت تستعيذ ربنا في الكنيسة اللي المال وعرفنا الوصف والتعلم بالآيات والمستعاذ منها طب لما تيجي نتعوذ هنا تعوذ بايه؟ من ايه يعني؟ من الوسواس الخناس طيب ايه معنى الكلام ده يعني اللي هيوسوس لك انت بس ولا اللي هيوسوس لكل الناس ولا كان يهمنا نفسه لان اللي هيوسوس لي بقى هطلع المعصيه بتاعتي وهيبعدني عن ايه عن التزام بشريعه ربنا وحب ربنا وذل ربنا وهيتجه الى حاجه ثانيه خلي بالك يبقى انا خايف لان مبدأ الكفر والفسوق والعصيان دي من ايه؟ من الوسواس طبعا. ده من الوسواس اللي هخش عليك عشان يغير قلنا رب بالنسبه للناس هي الناس هيجي لوسطك الناس يغير بقى الالتزام بالشريعه بتاعت الملك الامر والنواهي ويخلي مساله الحب والكلام ده للهوى وللشهوات والكلام ويدخل بقى الشرك الخفي والاصغر والاكبر وهكذا. مبدأ الكفر والفسوق والعصيان كله من ايه؟ من الوسواس. وما فيش شر بيصيبك ولا عقوبة إلا بسبب الكفر والفسوق والعصيان واللي سبب الوساوس فلو أن الله عز وجل بالنسبة لك الناس للناس أعاذك من شر الوسواس اللي هو شيطان الجن شيطان الإنس ومن حديث النفس مش هيطلع من الذنوب وبالتالي ما فيش آلام ولا عقوبة يبقى لا هنا ذنوب ولا عقوبات يبقى عجت من الشر يبقى نجحت وأفلحت واخد بالك واحد تاني ناصح يقول لك لا لا لا لا ده أنا بستعيد مش بس عشان الوساوس اللي جاي لي أنا وعشان الوساوس اللي راح للناس، لأن الوساوس اللي راح للناس دي هترجع بالخراب بيت أنا، بيوسوس للراجل ده وحيسرق مني كده بكرة، بيوسوس للراجل ده وحيرمي أكوان الزبالة قدام بيتي بكرة، بيوسوس لدرجة يمنع الناس يقولوا يتقدموا لدرجة بنتي، ده حيوسوس لله عشان مش عارف الواد الطفل اللي كان له علاقة مع ابني ولا مع بنتي، ده كل الشر من كده. فأنت لو تستعيد من الله رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس خلق الناس، إذا بتستعيذ أيضا للناس مش ليك أنت بس، لأن الناس شرهم يأتيك، يبقى أنت بدل تستعيد إيه؟ بالأعمال من إيه؟ من الوسوس حيوسوس لك أنت؟ واللي يوسوس للناس حتى لا يحدث منهم شر للمستعيد لك وأنت المستعيد. الحاجة ثالثة كمان إيه هي؟ الشر يطلع منك أنت لهم، استعذ بالله منهم، يقول حتى لا يحدث منك شر للناس، وده ذنب كبير. يبقى في ثلاث اهداف هنا من الاستعاذة، كويس؟ ان نعيدك من صدق الناس عشان ما يطلعش منك كفر وفسوق العصيان، لان العقوبات كلها بتيجي بكده، وان يعيد الناس عشان ما يطلعش منهم شر لك على الاقل، كويس؟ وفي نفس الوقت تطلع منه عمليات لله، وأنت عبد لله عز وجل توالي في الله. والحاجة الثالثة عشان ما يحصلش منك أنت شر للناس. يقول لك الله الله الله، طب يعني إيه المسألة؟ مش معنى بقى الناس المذكورة هنا لأن المستعيذ هو الناس؟ الجن لا يستعيذ، ما عندناش اي دليل يقول الشيطان بيستعيذ بيعوذ، والجن بيعوذ بالله ده بالله سبحانه وتعالى من ايه؟ ما نعرفش اللي بيعوذ مين، وهل في حد بيوسوس للجن؟ دي ما نعرفهاش، في من الجن بيوسوس، لما حد بيوسوس للجن ما عليهاش دليل، يبقى رب الناس ان الناس هم المستعيذون. كويس، وشفت النتيجه هتبقى ايه؟ كل الشروط تقابلك في الناس، كلهم ده كان عبوطه مكان او ضربه ومشي، شو الشر ده اللي بيحصل، والمضايقات وسوء الادب والاجرام والعدوان والظلم والدخ، يشوف كل ده، هو مين اللي بيعمل للناس ظلم بعضهم لبعض؟ ما لهوش فرق. مين اللي بيعمل اغواء بعضهم لبعض؟ ما لهوش فرق برضه. مين المعين لهم على التعاون على اثم العدوان؟ ما هو برضه الوسواس. الله، فانت تستعيذ بالله من شر وسوس خناس اللي بيعمل كده مع الناس، لان في النهايه هيجي على دماغك انت. جمع بقى الكلام ده كله تطلع الصوره ايه؟ لو ان الله استجاب لك ابشر، تبقى تقريبا نجوت من جميع الشر. ان الدكتور سامع من عندك، لان ممكن تختصر الكلام ده وتقول انا والله لو سلط الناس عليا بوسواسهم سواء من الجن او من نفسهم او من الناس غيرهم، بحيث كانت النتيجه مصائب جايه عليا من ناحيتهم او بسبب ذنوبك، وما اصابك مصابك مصيبه فانها كسبت ايديكم وعفو عن كثير، بس يبقى ارجع ايه؟ استعاذ بالله عشان ذنوبي انا ما تطلعش من وسوسة الخناس، عشان ما اطلعش من انا كفر وسوق العصيان، وبالتالي لا يسلطون علي لا هم ولا وسواسهم، ممكن او تاخد دي ممكن تاخد. هل رب العالمين سبحانه وتعالى تركنا نهبا كده لوسوس خناس وخلاص؟ مفيش حاجه مضاده؟ لا، ده في حاجه مضاده، بس ان شاء الله يعني نطولنا النهارده المره الجايه نعوضها، واخد بالك؟ من ناحيه الملائكه. الملائكه ايه الملائكه؟ نظام عظيم جدا يستفيد منه المؤمن، اي ما استفاد؟ شوف مقابل الاستاذ خلاص اللي جاي يخرب، لا يبادل بالك اللي جاي يعمر وجاي يساعدك ويؤيدك. شوف الحديث، من طلب القضاء واستعان عليه ووكل اليه ومن الناس نطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه الملك المسلمين. يا الله يعني كل أحد مش عايز يحط نفسه في الفتنة دي ومش عايز جاهه الرئاسة ولا الطاقة ربنا أنت عليه الملك المسلمين إزاي بقى؟ كيف يسدده الملك؟ طب إن الله ملائكته صلى على النبي، لا هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على الأنبياء آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور. إن الله يرضى بك يا أخي. طب إيه بقى يخرج من الظلمات إلى النور؟ بصلاة الله صلاة الملائكة. تحصل إزاي الكلام ده له تفسير؟ الكلام ده له تفسير. خد بالك وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ما منكم من أحد إلا إذا صح مسلم إلا معه شيطان. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وحديث ابن مسعود قريب منه لكن عند أحمد وعند مسلم أيضا يقول ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك؟ قال وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الله الله يعني خلي بالك بقى المسألة مش بس في شياطين وسواس وخلاص ده دي ملائكة ده بقى واسع قوي ده لازم يتفهم عشان تبقى عارف ده مقابل لمسألة الشياطين والوسواس لا ده في ملائكة وشكر واخد بالك يقول لك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إيه أسلم بقى؟ الشيطان أسلم ابن عيينة كان يقول لك أسلموا لأن أصبح يقول لك أنا أسلم من شر الشيطان يعني لأن الشيطان لا يسلم كان يقولها بالضم لكن هو الرواية بأسلم بالفتح أسلم يعني إيه؟ قال فلا يأمرني إلا بالخير. قال لي بالك أما لي أسلم الشيطان يعني هو أسلم يعني كيف يسلم الشيطان؟ من الثاني بشرح يقول لك إسلام هنا إيه؟ خضوع وذل وانقياد واستسلام النبي عليه الصلاة والسلام حيث لا يأمره إلا بخير. مثاله ملك قوي أسر عدوه والعدو ضعيف مهزوم أمامه هل يشيل العدو؟ العدو ده مثلا خبير في حاجة معينة فجاء الملك ليستشيره بس الخبير ده العدو لا يعلم أنه لو أشار عليه بشر أو بخديعة هينكشف والملك يفتك به ويعاقبه. إذا هو يعلم أن الملك عنده جنود وحيعرف فما يقولش الملك اللي يقول له الخير فلا يأمره إلا بالخير عشان هيتكشف ويضيع. فكذلك كان الشيطان مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نعرف أسلم يعني استسلم وانقاد وذل للنبي عليه الصلاة والسلام مش معناه آمن بالله وإيه وأطاع الله مش مع المسلمين يعني. ده شرح ثاني شيخ ثاني الهدف من الكلام ده هنكمله إن شاء الله بركاته مسألة الملك دور الملك مقابل في تفريط الإنسان يثبته إزاي بالتصديق بالحق والوعد من الخلق اللي هو مقابل لمة الشيطان. الكلام ابن مسعود الملك له لمة والشيطان له لمة. طب لمة الشيطان إيه؟ تكذيب بالحق وإعادة بالشر. لما لمة الملك تصديقه بالحق يذكره بالكلام اللي على الصلاة أو بالآية ويفهمها لك ويعدك إن استمسكت بها سيكون لك من الخير كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إن تمسكت بها فتثبت واخد بالك وتظل على الحق. أي تثبيت الملك؟ قال إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي نوع تاني من التثبيت ذكره شيخ الإسلام الملك يمسك القلب فيثبت إما يثبته بالتصديق بالحق والوعد بالخير وإما يثبته هنتكلم عن الكلام الماضي إن شاء الله مسألة بقى وما كان بشر من خليل الله إلا وحيا. والواحد يقول لك عام لجميع المؤمنين أم الله راح جاب رسل رسول دي بقى لرسول. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في بيان الاتفاق خاص بسورة الفرق وسورة الناس إن شاء الله اللقاء المقبل نكمل سورة الناس وأن نعود إلى إيه مسألة الصحة مسألة حتى بشيء من الإيه من التفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.